لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في الخواطر الإيمانية ووقفنا عند الخاطرة 48 وهي بعنوان شرع الله عز وجل هو الروح وهو النور. فالله عز وجل سمى يعني شرعه روحا وسماه نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فلا حياء إلا بشرع الله عز وجل. وقال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالإنسان بدون الشرع ميت، كما قال عز وجل أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وفعلا يعني الإنسان قبل ما يلتزم بالشرع ويحس أن فعلا ما كانش في حياة، لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب. والله جل وصف الكفار فقال يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فيمكن تكون حية بس حياة بهائم، يعني زي يأكل ويشرب وما لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره ونهيه. فالشرع هو الروح وهو النور، والذين لا يحيون هذه الحياة الطيبة التي يعني جعلها الله عز وجل مع الشرع وليسوا يعني أمواتا لا يحسون، يعني جزاؤهم أيضا في الآخرة لا يموتون ولا يحيون، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت ومن ورائه عذاب غليظ. لا يموت فيها ولا يحيى، لا يحيى حياة يجد فيها راحة ولذة ونعيم، ولا يموت فيفقد الإحساس بالألم. فكما كان في الدنيا يحيى من أجل أن يعصى الله عز وجل ويتمتع بنعم الله ويعصى ربه عز وجل بهذه النعم، فهو في الآخرة يحيى من أجل أن يعذب وليس من أجل أن يجد يعني راحة أو نعيم، ويأتيه الهلاك والعطب والبوار من كل مكان وما هو بميت. وقالوا يا مالك يقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون وحسب المنايا أن يصرن أمانيا. يعني حسب العبد من البلايا ورزايا أن يكون الموت أمنيته، كما قال بعض السلف احذر الموت وأنت في هذه الدار قبل أن تصل فيها إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجد. الخاطرة 49 بعنوان طبيعة الصراع بين الحق والباطل. يا سنن الله جل واحدة، ولن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا تتغير. فمن هذه السنن أن طبيعة الصراع بين الحق والباطل أن أهل الحق ينتصرون في جولة من الجولات فتقوى شوكتهم وتزداد قوتهم، ويدال عليهم في جولة أخرى فيمحص الله عز وجل قلوبهم ويصطفي من يشاء يعني من الشهداء، ولكن تكون العاقبة دائما للمتقين. أي قصة من قصص الأنبياء وأي صراع بين الحق والباطل وأي خلاف بين واحد يتقي الله واحد لا يتقي الله لابد أن تكون العاقبة للمتقين، ليس في الآخرة فحسب ولكن في الدنيا أيضا العاقبة للمتقين. وهرقل يعني لما سأل أبا سفيان بن حرب في المدة التي مد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، كانت بين صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة وفتح مكة في رمضان من السنة الثامنة، فسأله عن الحرب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال سجال، يعني فسجال يعني انتصر مرة وانتصر مرة من السجل اللي هو الدلو، يعني زي البئر واحد يأخذ دلو والآخر يأخذ دلو. فقال كذلك الرسل ثم تكون لها العاقبة. يعني لو أن أهل الحق ينتصرون في كل جولة لدخل معه المنافقون يعني ابتغاء الربح العاجل في الدنيا، ولكن يعني لما ينتصر في جولة وانتصر وينهزم في جولة من الجولات بيمحص الصف المسلم. ولذلك يعني بعد غزوة أحد لما حصلت هزيمة المسلمين نتيجة لمخالفة أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عزاهم الله عز وجل بقوله: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني كأن الله جل يقول لهم يعني لا تحزنوا، ليست هذه النهاية، لأن العاقبة لابد أن تكون للمتقين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فنقول طبيعة الصراع بين الحق والباطل أن أهل الحق ينتصرون في جولة من الجولات وينهزمون في أخرى، ولكن العاقبة دائما لابد أن تكون للمتقين. الخاطرة 50: الفرق بين تجارة الدنيا والتجارة مع الله عز وجل. طبعا تجارات الدنيا أي حد يستطيع يتاجر في الدنيا، مش عايزة يعني علم ولا فقه، ولكن التجارة مع الله عز وجل نوع خاص من التجارات، ولذلك يقولون تجارة النيات تجارة العلماء، فالعلماء يعرفون كيف يتاجرون. هو جاي المسجد، كل جاي المسجد، بس واحد جاي عشان يصلي بس، مش مستحضر أي نية تانية صالحة. واحد جاي يصلي ويحضر درس العلم ويكسب أخا في الله وينظف المسجد ويحرس المسجد ويتشاور في مصالح المسلمين. فمهما تكاثرت النيات الصالحة يعظم الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فكما يقولون الأصل في الشرع التأسيس، يعني تأسيس قواعد جديدة، فقوله إنما الأعمال بالنيات يعني أصل قبول العمل الصالح أو المباح بتوفر النية الصالحة. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. بعض الناس فعلا قالوا هذا تأكيد، ولكن الراجح أن هو قاعدة جديدة، أن ثواب العامل على عمله بمقدار ثواب النيات التي يجمعها العامل في هذا العمل. فلذلك الإمام الشافعي يقول: كم من عمل صغير تعظمه النية، وكم من عمل كبير تصغره النية. فإنسان ما يستحضر نيات كثيرة صالحة يتضاعف الثواب. فالفرق الأول بين تجارات الدنيا والتجارة مع الله عز وجل أن تجارات الدنيا معاملة بين فقير وفقير، بين محتاج ومحتاج، أنت تحتاج السلع والآخر يحتاج الثمن، فهو يبيع لك لا من أجل يعني من أجلك، ولكن من أجل نفسه لأنه محتاج الثمن، وأنت تشتري منه يعني لا مش بريد أنك تفيده بس أنك تستفيد مثلا بالسيارة. فكل أحد الناس يريدك لنفسه، يريد أن يربح منك، والله عز وجل يريدك لك، يعني يريد منك أن تعامله من أجل أن تربح أنت، والله عز وجل غني عنك وعن عبادتك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. فالله عز وجل يعني لا يستفيد بطاعة العباد، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، يريد منكم أن تصلوا إلى تقوى الله، ولكن الله عز وجل لا يستفيد شيء من هذه الدماء، النحر والذبح والهدي والأضاحي والعقيقة والأضحية، يعني الناس يعني يذبحون ويأكلون هذه اللحوم ويتصدقون ويهدون لإخوانهم وجيرانهم، والله جل يستفيد شيئا من هذه الدماء ولا من هذه اللحوم، ولكنه عز وجل يريد بهم أن يصلوا إلى تقوى الله عز وجل. فأول فرق أن تجارات الدنيا قائمة على النفع المتبادل، أنت تنتفع وهو ينتفع، ولكن التجارة مع الله جل أنت تنتفع والله جل غني عنك، يريد منك أن تعمله من أجل أن تربح أنت. الفرق الثاني يعني أن تجارات الدنيا يمكن أن تربح يمكن أن تخسر، ممكن تربح مرات وتخسر مرة، تربح مرة وتخسر مرة، ولكن التجارة مع الله الجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لا يمكن تخسر التجارة مع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الدنيا فإن لم يصيبوا الغنيمة تم لهم أجرهم. يعني أي غازية، يعني جيش أو يعني قطعة من جيش مثلا تغزو، فهي في الربح انتصرت أو لم تنتصر. إن أصابوا الغنيمة تعجلوا ثلثي الأجر، خادوا في الدنيا ثلثي الأجر، فإن لم يصيبوا الغنيمة تم لهم أجره، لأن قالوا المجاهد موعود بثلاث: بفرحة النصر وبالغنائم دول في الدنيا وبالأجر في الآخرة. فإذا انتصروا نالوا فرحة النصر والغنائم وبقي الأجر في الآخرة، إذا لم ينتصروا تم لهم الأجر في الآخرة، فهو رابح يعني على كل حال. الفرق الثالث بين تجارات الدنيا والتجارة مع الله عز وجل، تجارات الدنيا الربح محدود، السلعة بتكسب 10%، ممكن تكسب 100%، جنيه يجيب جنيه مثلا، أو 200%، جنيه يجيب 2 جنيه. بس هل يمكن أن توجد تجارة في الدنيا الجنيه مثلا يجيب 700 جنيه؟ لا يمكن أن يحصل ذلك. ولكن تجارة مع الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني هذه المضاعفة وقيل أكثر من ذلك. وقال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا يمكن أن توجد تجارة في الدنيا تكسب يعني جنيه يجيب 700 جنيه أو يكون بقى بغير حساب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: من قال سبحان الله بحمده غرست له بها نخلة في الجنة. سبحان الله بحمده. وأحد الصحابة، وهذا لا حكم الرفع، يقول: بلغنا أن نخلة الجنة ساقها من ذهب وسعفها من حلل وثمارها أبيض من اللبن وألين من الزبد وأحلى من العسل والشعير. كم مليار تساوي هذه النخلة بهذه الصفة؟ كل ده بإيه؟ سبحان الله وبحمده. قوله الله 11 مرات يبنى قصر في الجنة. فنقول إن التجارة مع الله عز وجل أرباح عظيمة جدا، لأن الله عز وجل غني كريم، ولأنه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الله عز وجل يعطي العباد ولا ينقص ما عند الله عز وجل. الفرق الرابع أن تجارة الدنيا يدخلها الغش. قد تكون عندك يعني سلعة معيبة وتدلسها وتداري العيب وتروجها فتروج، ولكن تجارة مع الله عز وجل لا يمكن أن يدخلها الغش، لأن الله عز وجل عليم ولأن الله عز وجل خبير. الخاطرة 51 بعنوان: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أوتوا. ركب ابن سيرين الدين فقال: هذا بذنب أذنبته منذ 40 سنة. قلت لرجل: يا مفلس. فبعد 40 سنة أفلس. فقل هذا بهذا ذنب. ذكر ذلك لأبي سليمان الدراني فقال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين نؤتى. اللي كل يوم بيعمل له 10,000 ذنب أما يجي له بلاء مش هيعرف أي ذنب السبب، نعم الذي يعد ذنوبه كما قال يحيى الخيسي: لي نيف وأربعون ذنبا. نيف من 3 إلى 9 يعني 45-46. قد استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة. فالناس بتعد ذنوبها أو بتعد كلامها. يقول ما للمذنبين أحد يرجعون إليه إلا الله. ولذلك أشار بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني ذكروا عظمة الله وذكروا عقاب الله عز وجل فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما يأمل الخطؤون إلا رحمة من أسبل على خطاياهم زيل الكرم فسترها لولا أن حلمه واسع وسع الخلق لهلكوا. هب أن المسيء قد عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ يعني اللي بيعمل معاصي لو ربنا عز وجل يعني سامحه وغفر له، فهذا الوقت الذي أنفقته في المعصية غيرك أنفقه في الإيه، في الطاعة. وكان السلف أيضا يشتد خلقهم من الحياء من الله عز وجل، فهب أنه تجاوز عن الزلل، فأينما يلقاه العاصي عند تقريره بذنوبه من الحياء والخجل، هب أنه تجاوز عن الزلل فأينما يلقاه العاصي عند تقريره بذنوبه من الحياء والخجل، قال بعضهم ما يمر به أشد من الحياء من الله عز وجل. الخاطرة الأخيرة الثانية والخمسون، وهي بعنوان لطف الله عز وجل بأنبيائه وأوليائه. الله عز وجل لطيف يعني يعني أنبيائه وأوليائه. من هذه الأمثلة قوله عز وجل وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، يعني فيها لفتة، يعني الله عز وجل يعلم يعني طبيعة البشر، وإن نوح مهما كان مؤمن وابن كافر ولكن في شفقة الأبوة يعني، فالله عز وجل يعني لطف بنوح عليه السلام حتى لا يرى يعني ابنه وهو يعاني الغرق ويغرق، فجعل الموج ستار بين نوح وبين ابنه، وابنه يغرق وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، لطفا بنوح عليه السلام. وأيضا إبراهيم عليه السلام يلقى أباه آذر يوم القيامة وعلى آذر قطرة وذلة، فيقول يعني إبراهيم لأبي ألم أقل لك لا تعصني؟ فقال أنا اليوم لا أعصيك. فقال يا ربي ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون؟ فأي خزي أكثر من أبي الأبعد، يعني يريد أيضا أن يشفع في أبي يعني. فيقال لإبراهيم انظر تحت قدميك فإذا بذيخ، ذيخ له الضبع متلطخ يعني لا يبدو بالنجاسات، أو أخذ بقوائمه فألقي في النار. فطبعا الله جل مسخه ضبعا يعني حتى لا يتألم إبراهيم وهو يرى أباه وهو يقذف في النار، فمسخ ضبعا. وقال الضبع أنه من أغبى الحيوانات، وكان آذر أبو إبراهيم من أغبى البشر، فهذا من لطف الله عز وجل بإبراهيم عليه السلام. في أمثلة أخرى يعني مثلا يعني قصة يعني موسى، وأوحينا إلى موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك. فبشرت بأنه سوف يرجع لها مع أنه رايح عند فرعون، فرعون يقتل الولدان. وكذلك رؤيا يوسف عليه السلام يعني لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، فكان أبوه يعتقد أنه سوف يرجع يعني له، وإن الدعوة أولادي بأن أكله الذئب يعني هذه دعوة كاذبة. وأيضا يوسف عليه السلام وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وهو في الجب يعني. فهذه أمثلة لطف الله عز وجل بأوليائه وأنبيائه. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.